وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 21 ترجم عليه الشيخ بهذا التبويب، وهذا من فقهه، فقال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وذكر فيه أولاً الحديث الذي رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر فيه ثانيا ما جاء في تفسير قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. فذكر الشيخ قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحجاج. رواه البخاري. وذكر فيه الشيخ أيضا ثالثا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه أهل السنن، رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. من فقه الشيخ في هذا الباب أيها الإخوة والأخوات أنه قال فيه مسائل، فاستنبط منه 10 مسائل. قال: الأولى تفسير الأوثان. ما معنى الأوثان؟ لأنه قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. فالوثن مأخوذ من وثن بالمكان إذا أقام فيه ومكث استسهالاً له وتيسيراً عليه. فالوثن كل ما عبد من دون الله من الجمادات، من حجر، من شجر، من شمس، من قمر، من تراب، من بناء، هذا يسمى وثن، وهو بهذا أعم من الصنم، لأن الصنم ما صور على صورة آدمي حي فيه حياة. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثانية تفسير العبادة. ما معنى العبادة؟ تفسيرها بما ذكر رحمه الله من صرف حق الله لغيره. فمن حق الله جل وعلا العبادة فلا تصرف لغيره. وأجلى صور العبادة أيها الإخوة الدعاء. فإذا دعي الله دعا الداعي ربه فهذا إيمان وتوحيد، وإذا دعا غير الله صرف حق الله بالدعوة لغيره. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. من حق الله جل وعلا الذبح، فالذبح على اسم الله تقربا له تعظيما عبادة، والذبح على اسم غير الله أو تقربا للجن أو للغائبين صرف حق الله بالذبح لمن؟ لغيرهم، فكان هذا من إهلالهم الذبح لغير الله، أي تعظيمهم وقصدهم ونيتهم بالذبح غير الله. فالعبادة هي معنى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا يصرف حق الله بالعبادة لغيره. وبهذا كفر المشركون وأشركوا لما عدلوا عن حق الله فوجهوه وصرفوه وأدوه لغيره، كما قال جل وعلا في أول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فقال: المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه. استعاذة النبي أي طلبه العوذ من الله لما دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهنا استعاذ بالله من ذلك، طلب من ربه جل وعلا أن يعيذه فلا يجعل قبره مكانا يعبد. فإنه عليه الصلاة والسلام ما استعاذ بالله وطلب عوذه إلا مما يخاف من وقوعه، أن يأتي من يأتي بعده فيتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مقصدا يعبده ليقربه إلى الله زلفى. ولهذا قال بعدها في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال بعدها: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنه ما دعا ربه واستعاذ بالله إلا مما يخاف من وقوعه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وحقق مراده، فلا سبيل إلى الوصول إلى قبره بما حماه الله جل وعلا به من هذه الجدران الثلاثة: جدار حجرة عائشة، وجدار الحجرات جميعا، والسور الثالث الذي يشمل هذه الحجرات جميعا مع بيت فاطمة. قال ابن القيم في الكافية الشافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. في عزة فلا ينفذ إليه، وحماية فلا يبلغ إليها من يريد القبر، وصيان فلا تهان ولا تبتذل ولا يفعل عندها ما يفعل عند قبور الصالحين من أنواع الشرك: شرك الدعوة، شرك النذر، شرك الطواف، شرك الرغبة، شرك اللياذة، شرك العيادة إلى آخره. وهذا أيها الإخوة نذير لنا أهل الإسلام بأن ننتبه ونحذر أن نغلو في قبور الصالحين. وأصلح الصالحين وأشرفهم وأكملهم هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو في قبره ولا في قبر من دونه تحقيقا لهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من عبادك الموحدين وأوليائك المخلصين، وأنزلنا عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.